الصديق رضي الله تعالى عنه: إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله ولا تستطيعون ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل أن تنقضي آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم. فالنجاء النجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره سريعا سيره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال ابن القيم الجوزية: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. قال شعبة: لا تجلسوا فارغين، فإن الموت يطلبكم. وقال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال أيضا رحمه رضي الله تعالى عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وقال الحسن: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، أي بالطاعات. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال: أدركت أقواما ما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال ذات يوم رحمه الله تعالى لجلسائه: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وعلمنا، إنه خير مسؤول. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. عباد الله، عليكم بمحاسبة النفس، لأن النفس كثيرة التقلب، وتحب أن تحصل على رغباتها ولو كان ذلك حراما. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس النفس سريعة التأثر، تنقاد للشهوات سريعة وتسير بصاحبها إلى الشر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذا وجب على العبد أن يردها كلما عصفت بها الأهواء، ويلجمها بلجام الخوف والتقوى، وأن يذكرها بالمصير والوقوف بين يدي العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الإيمان قائم والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمعا استقامت، فإذا اجتمعا استقامت. إن النفس إذا أقنعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه بالأخلاق، فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. لذا لزمت المحاسبة للنفس محاسبة جادة أيها المؤمنون. ومعنى المحاسبة، قال الماوردي: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاك له وضاها، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وقال ابن القيم رحمه الله: المحاسبة هي التمييز بين ما له وما عليه، يقصد العبد فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. والمحاسبة يا عباد الله هي دأب الصالحين، وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل ازددت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. وقال الحسن في تفسير هذه الآية: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي. والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ويقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين يحاسبون أنفسهم عند الزلة والتقصير ويرجعون عما كانوا عليه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويصف الحسن البصري المؤمن بقوله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وقال أيضا رحمه الله: اقرعوا هذه الأنفس، فإنها طلعة، وإنها تنازع إلى شر غاية، وإنكم إن تقاربوها لم تبق لكم من أعمالكم شيئا، فتصبروا وتشددوا، فإنما هي أيام تعد، وإنما أنتم ركب الوقوف، يوشك أن يدعى أحدكم فلا يجيب ولا يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. ويقول ميمون بن مهران: إنه لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته لشريكه. ويحذر ابن القيم رحمه الله من إهمال محاسبة النفس فيقول: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. ويقول رحمه الله تعالى عندما ذكر ما يعين على المحاسبة: أن يكون المرء صادقا في محاسبته لنفسه، وتعتمد المحاسبة الصادقة على ثلاثة أسس: الاستنارة بنور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. فأما نور الحكمة فهو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. وأما سوء الظن بالنفس فحتى لا يمنع ذلك من البحث والتنقيب عن المساوئ والعيوب. وأما تمييز النعمة من الفتنة فلأنه كم مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. أقول قولي هذا يا عباد الله، فصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم وارزقه بطانة ناصحة صادقة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تقاربوا، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام.